بعد، فيا مشاهدي الكرام، يسعدني أعظم سعادة أن ألتقي بحضراتكم في هذا البرنامج حول لغتنا العربية أو حول بلاغة القرآن الكريم واللغة العربية، وذلك من خلال شرح بعض علومها، وهما علم البلاغة والعروض. ولكن قبل البدء في الحديث عن هذين العلمين، أود أن أقدم لذلك بعدة مقدمات حتى نقف على بعض الجوانب المهمة المتعلقة باللغة العربية. المقدمة الأولى وتكمن في توضيح شيء في العنوان، ألا وهو مرجع الضمير إذا ما قلنا لغتنا العربية. فقد يظن بعض الناس أن هذا الضمير يعود إلينا معشر العرب فقط، وليس الأمر كذلك، بل إن هذا الضمير يعود إلينا معشر المسلمين. فإذا قيل لغتنا العربية، أي لغتنا معشر المسلمين، وذلك لأن اللغة العربية كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لغة قوم معينين، وأصبحت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لغة أمة، هي أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة التوحيد، أمة الجهاد في سبيل الله عز وجل، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت اللغة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لغة محلية تنحصر في شبه الجزيرة العربية، وأصبحت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الكريم بها لغة عالمية تسمع في كل مكان، ويتلى القرآن الكريم بها في كل مكان. فحيثما وجد الإسلام وجد القرآن الكريم والسنة المطهرة، وحيثما وجد القرآن الكريم ووجدت السنة المطهرة وجدت اللغة العربية. كانت اللغة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معرضة للضياع والاندراس، كما درست بعض اللغات على مر العصور. والاندراس مصدر اندرس، واندرس مطاوع درس، يدرس درسا ودروسا، أي عفى وذهب أثره وتقادم عهده. كانت اللغة العربية معرضة للضياع والاندراس، كما درست بعض اللغات على مر العصور، وأصبحت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة بنزول القرآن الكريم بها. قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتكفل الله عز وجل بحفظ كتابه الكريم، وحفظ القرآن الكريم حفظ للغته التي نزل بها. كانت اللغة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معرضة للتشويه والتحريف والتغيير، وأصبحت بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعيدة عن كل ذلك. فاللغة العربية الفصحى التي ننطق بها الآن ونقرأ بها كتاب الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقرأ بها العلوم الشرعية واللغوية، هي نفسها اللغة التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعون رحمهم الله، بل هي اللغة التي تكلم بها جبريل عليه السلام مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وعليه إذا سئل المسلم وقيل له: ما لغتك كرجل مسلم؟ يقول: اللغة العربية، حتى ولو كان لا يجيد التحدث بها. أما إذا سئل: ما لغتك التي تخاطب بها الناس؟ يقول: الإنجليزية، الفرنسية، الكورية، اليابانية، الماليزية، وهكذا. المقدمة الثانية: لغات البشر، والتي منها اللغة العربية، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أي دليل من دلائل قدرته وشاهد يدل على عظمته سبحانه. يقول الله تعالى في سورة الروم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وكلمة الآية قد وردت في القرآن الكريم على عدة أوجه، منها الجملة من القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ومنها البناء العالي كما في قوله تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. ومنها العظة والعبرة كما في قوله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ومنها المعجزة كما في قوله تعالى: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ومنها الكتاب والبرهان كما في قوله تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. ومنها الأمر والنهي كما في قوله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي يبين أوامره ونواهيه. ومنها آية العون والنصرة كما في قوله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. ومنها آية القيامة كما في قوله تعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ومنها آية الابتلاء والتجربة كما في قوله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ومنها آية العذاب والهلكة كما في قوله تعالى: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ومنها آية الفضيلة كما في قوله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ومنها آية التشريف والتكريم كما في قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. ومنها آية العلامة كما في قوله تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ومنها آية الإعراض كما في قوله تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ومنها آية الدليل والحجة كما في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وكما في قوله تعالى في الآية التي معنا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فالآيات هنا بمعنى الدلائل والحجج والبراهين الساطعة الدالة على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. وقد اشتملت هذه الآية على 4 آيات: آيتين آفاقيتين في خلق السماوات والأرض، وآيتين بشريتين في الإنسان في اختلاف الألسن واختلاف اللون أي الشكل. وإن شاء الله تعالى سيفرض لهذه المقدمة حلقة خاصة أو حلقتان يكون فيهما تفصيل حول لغات البشر ومكانة اللغة العربية بين لغات البشر. المقدمة الثالثة وهي عن فضل اللغة العربية وقيمتها. فمن المعلوم لدى عامة المسلمين أن اللغة العربية لها فضل عظيم ومنزلة سامية، وهذا الفضل يرجع إلى كثير من الأسباب التي لا يعرفها كثير من الناس. ومن هذه الأسباب أنها لغة مصطفى مختارة مجتباه من الله سبحانه وتعالى، اختارها من بين اللغات لينزل القرآن الكريم بها. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سبحانه: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقال جل شأنه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال سبحانه: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ومن هنا فإن فهم القرآن الكريم وفهم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم متوقف على فهم لغة القرآن الكريم التي نزل بها، وهي اللغة العربية لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أن هذه اللغة هي لغة النبي عليه الصلاة والسلام، وأولى الناس بالفضل في اللسان من كان لسانه كلسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من الفصاحة والبلاغة والبيان ما أوتي، أوتي جوامع الكلم، فكان يتكلم بالكلام القليل المعدود المحسوب والذي يحمل المعاني الغزيرة العظيمة التي تحير عقول الفصحاء والبلغاء. السبب الثالث أن هذه اللغة لغة فصاحة وبلاغة وبيان، وقد كان العرب أمراء بيان وملوك فصاحة يوم نزل القرآن الكريم يتحداهم أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور أو بصورة. ولم يكتف القرآن الكريم ببيان عجزهم، بل بيّن أن عجزهم هذا على التأبيد، وهذا دليل على أن هذا الكتاب ليس في مقدور بشر، ولو كان في مقدور بشر لأتوا به. قال الله تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فهل أتوا؟ كلا. وقال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فهل أتوا؟ أبدا. وقال سبحانه: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فلم يستطيعوا أن يأتوا بسورة. ويقول الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ولن هذه حرف يفيد تأكيد النفي، وحرف يفيد النفي التأبيدي كما قال بعض أهل العلم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أي لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أبدا أن تفعلوا مهما أوتيتم من الفصاحة والبلاغة والبيان. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال سبحانه في آية تجمع الإنس والجن على السواء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن الكريم والوقوف على ذلك إلا عن طريق معرفة لغة العرب ومعرفة ما كان عليه العرب من فصاحة وبلاغة وبيان. وقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال الحافظ رحمه الله: قوله وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، أي إن معجزتي التي تحديت بها الوحي الذي أنزل الله علي وهو القرآن الكريم، لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح البين الظاهر. وليس المراد حصر معجزاته صلى الله عليه وسلم فيه، أي في القرآن، ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمه، بل المراد أن القرآن الكريم هو المعجزة العظمى التي اختص بها، أي اختص الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم دون غيره. السبب الرابع أن هذه اللغة لها من الخصائص والسمات والحلى والقواعد والأقيسة ما لا يوجد في غيرها من اللغات، ولا يستطيع أحد أن يقف على ذلك إلا إذا كان دارسا لبعض لغات البشر من فصائل مختلفة. هذه اللغة لها من الخصائص والسمات والحلى والقواعد والأقيسة ما لا يوجد في غيرها من اللغات. فالسبب الخامس أن هذه اللغة تتعلق بها علوم كثيرة تدل على قوتها وتدل على مرونتها وارتقائها وسموها وعلوها، وكيف لا وقد اختارها الله عز وجل لينزل القرآن الكريم بها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلم يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من لا يعرفه. والعلم به، أي بلسان العربي عند العرب، كالعلم بالسنة عند أهل الفقه. لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء. واللسان العربي متبع، وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها، فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغ جهده في أداء فرضه. وقال الماوردي رحمه الله: ومعرفة لسان العرب فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره. قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام: على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولا وفروعا أمران، أحدهما أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب بالغا فيه مبالغ العرب أو مبالغ الأئمة المتقدمين كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء ومن أشباههم وداناهم، وليس المراد أن يكون حافظا كحفظهم وجامعا كجمعهم، وإنما المراد أن يصير فهمه عربيا في الجملة. وقد خرج ابن وهب عن الحسن أنه قيل له: أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويصلح بها منطقه؟ قال: نعم، فليتعلمها، فإن الرجل يقرأ فيعيا بوجهها فيهلك، فإن الرجل يقرأ فيعيا بوجهها فيهلك. والأمر الثاني أنه إذا أشكل عليه في الكتاب والسنة لفظ أو معنى فلا يقدم على القول فيه دون فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهره بغيره، دون أن يستظهره بغيره ممن له علم بالعربية، فقد يكون إما ما فيها فقد يكون إماما فيها ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات، فالأولى في حقه الاحتياط، إذ قد يذهب على العربي المحض بعض المعاني الخاصة حتى يسأل عنها. وخلاصة القول أن تعلم اللغة العربية من الدين، وأن تعلمها لفهم مقاصد الكتاب والسنة قربة من أجل القربات إلى الله عز وجل، وأن معرفة ما يقيم به المسلم فرضه فرض واجب عليه. قال شيخ الإسلام: إن نفس اللغة من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال حافظ إبراهيم في قصيدة له بعنوان: اللغة العربية تنعى حظها بين أهلها أو تتحدث عن نفسها، وقد نشرت سنة 390,000 من الميلاد، وتوفي سنة 230,000. قال في قصيدة: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت، فلم أجزع لقول عداتي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء، وأت بناتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الضر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي، فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي. أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، وكم عز أقوام بعز لغاتي. المقدمة الرابعة وتكمن في علوم اللغة العربية. وعلوم اللغة العربية كثيرة متعددة متنوعة، حيث إن فروع العلم كثيرة متشعبة، وشرف كل علم إما بشرف موضوعه، وإما بشرف غرضه، وإما لشدة الحاجة إليه. والحكمة مقسومة بين العباد، لم تؤثر بها الأزمنة ولا اختصت بها الأمكنة، بل هي باقية إلى يوم القيامة يؤتيها الله من يشاء من عباده. والعلم ضالة لا يوجدها إلا جد الطالب، وظهر لا يركبه إلا استظهار الراغب، وعقبة لا يصعدها إلا الصابر الدائب، ودرجة لا يرتقيها إلا الباحث المواظب. وإنما يتفاضل الناس فيه بالإخلاص والاجتهاد والدؤوب وحسن الارتياد، ومن أدمن قرع الباب فيوشك أن يدخل، ومن واصل السير فأحر به أن يصل. ويأتي في مقدمة العلوم العربية علم النحو، وهناك أيضا علم الصرف، علوم البلاغة، علم اللغة، علم أصول اللغة، علم الاشتقاق، علم اللهجات، علم الأدب بعصوره المختلفة، علم العروض، علم الأصوات، إلى غير ذلك من العلوم الكثيرة التي تتعلق بلغتنا العربية معشر المسلمين، لغة القرآن الكريم، لغة النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف أبين فحوى كل علم بإيجاز واختصار، ثم بعد ذلك يكون التفصيل إن شاء الله تعالى في علمي البلاغة والعروض. علم النحو، هذا العلم من أسمى العلوم قدرا، أي من أسمى العلوم اللغوية قدرا وأنفعها أثرا، به يتثقف أود اللسان ويسلس عنان البيان، وقيمة المرء فيما تحت طي لسانه لا طي لسانه. وكلمة النحو تطلق في اللغة على عدة معان، منها الجهة، كما إذا قلت توجهت نحو البيت الحرام أي جهته، ومنها القصد، نحو نحوت نحوك أي قصدت قصدك، ومنها المثل، ومنها المثل، نحو مررت برجل نحوك أي مثلك. أو إذا ما قيل الفاعل مرفوع نحو حضر زيد، فنحو هنا بمعنى مثل. يا نحو ألف جنيه أي مقدار ألف جنيه. ومنها القسم، نحو هذا الأمر على أربعة أنحاء أي على أربعة أقسام. ومنها بعض، كما إذا قيل أكلت نحو سمكة أي بعضها. ومنها الحرف، نحو ضربه بناحية صوته أي طرفه. ومن معاني الحرف الطرف، فالحرف كلمة لها أيضا عدة معان منها الطرف. فهذه بعض المعاني اللغوية لكلمة النحو. وأما النحو بالمعنى الاصطلاحي فهو علم بمقاييس يبحث في أحوال الكلم العربية إفرادا وتركيبا، وهذا التعريف يشمل علم الصرف، لأن العلمين كانا في الأصل علما واحدا ثم انفصل كل منهما عن الآخر. هذا التعريف وهو علم بمقاييس يبحث في أحوال الكلم أي الكلمات العربية إفرادا وتركيبا. إفرادا كالذي يتعلق بها من إعلال وإبدال وحذف وزيادة وتصغير وغير ذلك، وتركيبا كالذي يتعلق بالجملة من فاعل ومفعول وحال وتمييز ونواسخ وغير ذلك. فهذا التعريف يشمل العلمين، أي يشمل علم النحو ويشمل علم الصرف. ثم انفصل علم النحو بعد ذلك عن علم الصرف، وأصبح لكل علم مباحثه ومسائله وقضاياه التي يبحث فيها. أو هو العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها. أو هو علم بأصول مستنبطة من كلام العرب يعرف بها أحكام حال تركيبها كالإعراب والبناء وما يتبع ذلك من حديث عن النواسخ وحذف العائد وغيرها. وعليه هذا التعريف خاص بعلم النحو، فعلم النحو يبحث في أواخر الكلمات وما يتعلق بها من إعراب أو بناء أو غير ذلك. أما علم الصرف فيبحث في ذات الكلمة وما يتعلق بها من إعلال وإبدال وحذف وزيادة وقلب، أي قلب مكاني بتقديم حرف على آخر وغير ذلك كما سيأتي تفصيله. قال الإمام الداوودي في معاني كلمة النحو اللغوية: للنحو سبع معان قد أتت لغة، جمعتها ضمن بيت مفرد كملا. للنحو سبع معان قد أتت لغة، جمعتها ضمن بيت مفرد كملا: قصد ومثل ومقدار وناحية، نوع وبعض وحرف فاحفظ المثل. وقال علي بن حمزة الكسائي: إنما النحو قياس يتبع، وبه في كل أمر ينتفع، فإذا ما أبصر النحو الفتى مر بالنطق مرا فاتسع، فاتقاه كل من جالسه من جليس ناطق أو مستمع. وإذا لم يبصر النحو الفتى هاب أن ينطق جبنا فانقطع، فتراه ينصب الرفع وما كان من خفض ومن نصب رفع. وإذا حرف جرى إعرابه صعب الحرف عليه وامتنع، يقرأ القرآن لا يعرف ما صرف الإعراب فيه وصنع، والذي يعرفه يقرأه، فإذا ما شك في حرف رجع. كم وضيع رفع النحو، وكم من شريف رأيناه وضع. وقال إسحاق بن خلف البهراني: النحو يبسط من لسان الألكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. النحو يبسط من لسان الألكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وقد اختلف في واضع علم النحو، فقيل هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، وقيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل الخليل بن أحمد، وقيل عبد الرحمن ابن هرمز الملقب بالأعرج، وقيل غير ذلك. وزعم بعض المستشرقين أن النحو العربي مأخوذ من النحو اليوناني، وهذا كلام باطل لا أساس له من الصحة، وذلك حيث إن النحو العربي له صفات وخصائص وسمات لا توجد في غيره من القواعد في أي لغة أخرى، بل إن النحو العربي يؤثر في غيره ولا يتأثر بغيره، بل تعجب عندما ترى أن النحو العربي يؤثر في بعض اللغات التي ليست من فصيلة اللغات السامية، يؤثر فيها كما سنرى ذلك تباعا إن شاء الله. والنحو العربي أيضا له أطوار، أي مراحل مر بها، وهي طور الوضع والتكوين، طور النشوء والنمو. طور الوضع والتكوين وهذا بصري، طور النشوء والنمو وهذا بصري كوفي، طور النضوج والاكتمال وهذا أيضا بصري كوفي، طور الاستنباط والترجيح وهذا الطور بغدادي. ونلحظ أن هذه الأطوار وجدت في البصرة وفي الكوفة وفي بغداد، أي في دولة العراق. وعلم النحو وأيضا الصرف له علماء مشهورون ألفوا فيه المؤلفات وكتبوا فيه الكتب التي يرجع إليها كل من يريد أن يتعلم قواعد اللغة العربية. ويأتي في مقدمتهم أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، المتوفى سنة 69، وهو ظالم ابن عمرو ابن سفيان ابن جندل الدؤلي الكناني، واضع علم النحو، كان من سادات التابعين ومعدولا من الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان والحاضر الجواب، أي كان قوي الذاكرة حاضر الجواب، رسم له علي بن أبي طالب رضي الله عنه شيئا من أصول النحو. وفي صبح الأعشى أنه وضع الحركات والتنوين لا غير، وسكن البصرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وولي إمارتها في أيام علي رضي الله عنه، وظل في الإمارة إلى أن قتل علي رضي الله عنه، وقد شهد معه موقعة صفين، وهو أول من نقط المصحف، وله شعر جيد، ومنه قوله ما نسب إليه: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول، ويشتفى بالقول منك، وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ويروى أن أبا الأسود الدؤلي لقي ابن صديق له فقال له: ما فعل أبوك؟ قال: أخذته الحمى ففضخته فضخا، أخذته الحمى ففضخته فضخا، وطبخته طبخا، ورضخته رضخا، فتركته فرخا. قال أبو الأسود: فما فعلت امرأته التي كانت تزاره وتماره وتشاره وتضاره؟ قال: طلقها وتزوج غيرها، فحظيت عنده ورضيت وبضيت. قال أبو الأسود: فما معنى بضيت؟ قال: حرف من اللغة لم تدري من أي بيض خرج، ولا في أي عش درج. قال: يا ابن أخي، لا خير فيما لم أدري. ومن علماء النحو أيضا نصر بن عاصم المتوفى سنة 89 من الهجرة، وعبد الرحمن ابن هرمز المتوفى سنة 17 و100 من الهجرة، وعيسى ابن عمر المتوفى سنة 49 و100 من الهجرة، والخليل بن أحمد، وسيأتي حديث عنه في أثناء الحديث عن علم العروض، لأنه هو الذي وضع علم العروض، وقد توفي سنة 75 و100 من الهجرة، وسيبويه المتوفى سنة 88 و100 من الهجرة، والأخفش المتوفى سنة 15 و200 من الهجرة، والمازني المتوفى سنة 49 و200 من الهجرة، والجرمي المتوفى سنة 25 و200 من الهجرة، والمبرد المتوفى سنة 85 و200 من الهجرة. وهؤلاء يتعلقون بالمذهب البصري، أو هؤلاء من المدارس البصرية. وأبو جعفر الرؤاسي المتوفى سنة 87 و100 من الهجرة، والكسائي المتوفى سنة 89 و100 من الهجرة، والفراء المتوفى سنة 72 من الهجرة، وابن سعدان المتوفى سنة 31 و200 من الهجرة، وثعلب وهو أبو العباس أحمد ابن يحيى ثعلب المتوفى سنة 91 و200 من الهجرة. وهؤلاء من أصحاب المذهب الكوفي. وبقي في علم النحو أن نعرف بعض مراجعه وأن نعرف فوائده. المؤلفات في علم النحو كثيرة لا يستطيع أن يحصيها باحث مبتدئ يأتي في مقدمتها الكتاب لسيبويه، وقد عرف هذا المؤلف بالكتاب. قال عنه المازني: من أراد أن يصنع كتابا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي. وكتاب سيبويه ما زال يدرس إلى وقتنا هذا، ولكن في الدراسات العليا. ومن الأسف الشديد أن يخرج علينا أحد الناس فيقول تحيا اللغة العربية ويسقط سيبويه، فيدعو إلى إسقاط سيبويه الذي كتب كتابه الكتاب، والذي حوى ما يزيد على 300 آية من كتاب الله عز وجل. وسيبويه هو الذي قال: أعرف المعارف كلها على الإطلاق لفظ الجلالة الله. ولما رؤي في منامه قيل له: ما حالك؟ قال: رأيت خيرا كثيرا بسبب مقولتي هذه. مع أن علماء النحو قالوا إن أعرف المعارف الضمير، ويعنون بذلك أو يقصدون بذلك ضمير التكلم وضمير الخطاب، ويلي ذلك العلم، ولفظ الجلالة الله من الأعلام. لكن سيبويه قال: أعرف المعارف كلها على الإطلاق لفظ الجلالة الله. ومن المؤلفات أيضا في علم النحو كتاب الكافية لابن الحاجب، وقد شرحها الرضي، وكتاب المقتضب للمبرد، وكتاب شرح ألفية ابن مالك لابنه ابن الناظم. وهناك من النحو ما هو أبيات يطلق عليها نظم، وما هو كلام منثور شرح لهذا النظم أو غيره من أي نظم نظمه أحد النحويين، أو كلام توضح فيه قواعد النحو. وقد شرح كثير من النحويين ألفية ابن مالك، شرحها ابنه ابن الناظم، وشرحها ابن هشام، وشرحها الأشموني، وشرحها ابن عقيل، وشرحها السيوطي، فلها أكثر من شرح. وهذا أيضا من المؤلفات في علم النحو. وابن مالك له أبيات أخرى وهي الكافية الشافية، وله التسهيل في علم النحو أيضا، وقد شرحه أبو حيان في كتاب ضخم وهو التذييل والتكميل، شرح كتاب التسهيل لابن مالك. وهناك مؤلفات أخرى وهي حواشي على الشروح، كحاشية الصبان على شرح الأشموني، أو حاشية ابن الملا على مغني اللبيب لابن هشام، أو حاشية الدسوقي، أو حاشية الأمير. وهذه من المؤلفات التي يحتاج القارئ فيها إلى معلومات مسبقة حتى يستطيع القراءة فيها. هناك أيضا شذور الذهب لابن هشام، وهناك أيضا قطر الندى وبل الصدى لابن هشام، وهو يدرس للمبتدئين، وقد شرحه أيضا شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام. فالمؤلفات في علم النحو كثيرة، مما يدل على قيمة هذه اللغة وقوتها وعلوها وسموها ومرونتها وارتقائها، بحيث لا نجد لغة أو لم نسمع عن لغة تعلقت بها علوم كثيرة كاللغة العربية، لغة القرآن الكريم، لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم آتي بالقضية الأخيرة في علم النحو وتتعلق بفوائده، وهذا العلم له فوائد جمة، ومنها الوقوف على بعض أسرار القرآن الكريم، والسنة المطهرة. وقد عرفنا آنفا أنه لا يستطيع أحد بحال من الأحوال أن يفهم القرآن الكريم فهما صحيحا سليما بعيدا عن الزيغ والانحراف وبعيدا عن الزلل والشطط إلا إذا كان عارفا وبصيرا بلغة القرآن الكريم. قال الإمام مالك رحمه الله: لا أوتى برجل يفسر كتاب الله عز وجل لا يعرف لغات العرب إلا جعلته نكالا. لا أوتى برجل يفسر كتاب الله عز وجل لا يعرف لغات العرب إلا جعلته نكالا. فمن فوائد هذا العلم، أعني علم النحو، الوقوف على بعض أسرار القرآن الكريم والسنة المطهرة. وهناك من التفاسير ما تعنى بالنواحي اللغوية، كتفسير أبي حيان البحر المحيط، وكحاشية الجمل على الجلالي، وكإعراب القرآن للنحاس، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج، وغير ذلك من المؤلفات أو من كتب التفاسير التي تعنى بالقضايا اللغوية. ومن فوائده أيضا الاستعانة على فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمعرفة الأساليب العربية والقواعد النحوية تجعل القارئ والبصير بها يفهم كتاب الله عز وجل فهما صحيحا سليما، بجانب درايته بالعلوم التي تتعلق بكتاب الله عز وجل، أعني علوم القرآن الكريم من المكي والمدني والناسخ والمنسوخ، وعلم أسباب النزول، وعلم المبهمات، وتاريخ التشريع، وغير ذلك من العلوم التي جمعها السيوطي في كتابه الإتقان فأوصلها إلى 80 علما. ومن هذه العلوم علوم اللغة العربية. فالاستعانة على فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة من فوائد علم النحو. الثالثة: الحفاظ على القرآن الكريم والسنة المطهرة من اللحن والتصحيف والتحريف. والمراد بذلك أن الذي يقرأ القرآن ربما يلحن في إشكال كلمة أو في نصب كلمة مرفوعة وهو لا يدري ولا يعلم. فإذا ما كان عالما وبصيرا بعلوم اللغة وفي مقدمتها علم النحو، سيعلم ويدري ما وقع فيه من اللحن. فهذه العلوم نشأت للحفاظ على كتاب الله عز وجل، أي على نطقه الصحيح السليم كما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهيأ الله عز وجل من أهل العلم من يقومون بوضع القواعد ووضع العلوم الكثيرة التي تتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى. وإذا ما طبع مصحف مثلا فيه تصحيف أو تحريف في أي مكان، يكتشف أمره فورا ويعرف الناس به، حتى لو تغيرت الضمة إلى فتحة أو إلى كسرة أو ما شابه ذلك. وهذا أيضا داخل في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن الكريم هو الكتاب المنزل الوحيد الذي تكفل الله عز وجل بحفظه. قال الله تعالى في شأن الكتب السابقة: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. بما استحفظوا أي بما طلب منهم أن يحفظوا. فالألف والسين والتاء تفيد الطلب، فطلب من السابقين، طلب منهم، كلفوا بالحفاظ على الكتب المنزلة من قبل الله سبحانه وتعالى على الأنبياء والمرسلين، فهذا أمر تكليفي قد يلتزم به الإنسان وقد يخالفه، فلم يستطيع حفظ هذه الكتب. ثم جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه القرآن الكريم وتكفل بحفظه، وعليه لا يمكن بحال من الأحوال أن نرى تحريفا أو تصحيفا أو تغييرا في كتاب الله عز وجل، لأن الذي تكفل بحفظ القرآن الكريم إنما هو الله سبحانه وتعالى، كما قال في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الأمر الرابع أو الفائدة الرابعة: تقويم اللسان العربي وحفظه من اللحن في الكلام. تقويم اللسان العربي وحفظه من اللحن في الكلام، والمراد باللحن أي الخطأ. وقد كان السابقون من السلف كانوا يتوقون اللحن في الكلام كما يتوقون الوقوع في بعض الذنوب. كان السابقون من السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين يتوقون اللحن في الكلام كما يتوقون الوقوع في بعض المعاصي والذنوب. قال عبد الملك بن مروان لما قيل له: ما بال الشيب قد عجل برأسك؟ فقال: وكيف لا يعجل علي وأنا أتوقع اللحن على أعواركم هذه؟ فمن خوفه من اللحن أي الخطأ في نطق الجمل والعبارات أسرع أو عجل الشيب برأسه. فالنحو العربي يقوم اللسان بل ويحفظه من اللحن والخطأ في الكلام بل ويهذب الطبع. الفائدة الخامسة: معرفة المعرب والدخيل على اللغة العربية. فمن خلال دراسة هذا العلم نستطيع أن نعرف الكلمات المعربة والكلمات الدخيلة على لغتنا العربية معشر المسلمين، لغة القرآن الكريم، لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة السادسة وأختم بها: تيسير دراسة اللغة العربية للأعاجم. والمراد بالأعاجم أي غير العرب، فالقواعد النحوية تيسر للأعجمي دراسة اللغة العربية. ومن الأمور العجيبة أن كثيرا من النحويين كسيبوي وابن جني وابن مالك وغيرهم من النحويين المشهورين، هؤلاء ليسوا عربا إنما هم أعاجم جاءوا إلى بلاد العرب بعدما تعلموا دين الله عز وجل، جاءوا إلى بلاد العرب وتعلموا اللغة العربية وعلموا العرب لغتهم. ومن هنا نرى أن كثيرا من علماء النحو ليسوا عربا لكنهم تعلموا لغة العرب وعلموا العرب لغتهم. هذه بعض فوائد علم النحو، وهذه نبذة مختصرة عن هذا العلم، أعني علم النحو. وسيأتي الحديث تباعا إن شاء الله تعالى حول بقية علوم اللغة العربية بشيء من الاختصار والإيجاز، إلى أن نصل إلى علم البلاغة وعلم العروض، فستكون الدراسة حولهما دراسة تفصيلية بمشيئة الله تعالى. أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمع الرحمن شعر ليها أكون دعوتنا.